السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، هذه الليلة المباركة بحول ربنا تعالى وكرمه وجوده موعدنا بإذن الله تعالى مع التفسير. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يتم علينا وعليكم نعمته، ونسأل الله أن يديم نعمه علينا وأن يزيدنا سبحانه جل جلاله وإياكم من فضله، ونسأل الله أن لا يحرمنا هذه المجالس المباركة وأن يديم الخير علينا يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، وصلنا بتوفيق ربنا تعالى في سورة البقرة إلى قول ربنا جل جلاله: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، ونحن له مخلصون. هذه الآية أيضا أيها الأحبة الكرام لا زالت في تبكيت اليهود والنصارى. ربنا تبارك وتعالى يوبخ اليهود ويوبخ النصارى، يقول: قل يا محمد، وقل أيها المسلم اليهودي والنصراني، أتحاجوننا في الله؟ أتجادلوننا في توحيد الله عز وجل والإخلاص له والإخلاص إليه والانقياد له والاتباع لأمره وترك زواجره؟ أيحتاج ذلك إلى مناظرة؟ وأيضا قل أتحاجوننا في الله، أن اليهود والنصارى زعموا أنهم أولى بالله من المسلمين، وقالوا: نحن أولى بالله تعالى من المسلمين، كتابنا قبل كتابهم ونبينا قبل نبيهم. أهذا كلام يعقل؟ الأسبقية، أتجدي الأسبقية إلا إذا كان معها إيمان وعمل وعلم نافع وعمل صالح، أم أنها فقط الأسبقية فقط، أنك أسبق فأنت أولى بالله ممن جاء بعدك؟ لا، إن الأولى بالله عز وجل كما قال الله: قل أتحاجوننا، ومر معنا أكثر من آية: قولوا أمنا بالله، وقبلها: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، وأيضا وصية إبراهيم. فهنا في هذه الآية: قل أتحاجوننا في الله، أتجادلوننا في الله عز وجل وهو ربنا وربكم. إذا كان الله عز وجل هو ربنا ورب اليهود ورب النصارى ونحن عبيد جميعا، إذا لا فرق بيننا وبينكم إلا بالاستسلام والانقياد للأمر والإخلاص له. ولذلك قال الله تعالى في هذه الآية: وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. من إذن أولى بالله، المخلص أم المشرك؟ المخلص أم المرائي؟ المخلص أم الذي أشرك مع الله غيره وقال عزير بن الله وقال عيسى بن الله؟ أم المسلمون أهل التوحيد الذين يقولون لا إله إلا الله ويؤمنون به سبحانه جل جلاله كما أمرهم جل جلاله، ونحن له مخلصون؟ فالإخلاص هو أن تعمل العمل لا تبتغي به إلا وجه الله عز وجل. كل الأعمال، كل الأقوال، كل السر، كل العلن تريد به وجه الله عز وجل. سئل سلفنا الصالح ما الإخلاص، فقالوا: أن تستحضر نيتك ألا تريد بهذا العمل إلا وجه الله عز وجل، لا تريد به الثناء من المخلوقين عليك، ولا تريد به شرف من أمور الدنيا ولا عرض من أعراضها، إنما تريد وجه الله عز وجل. ولنا يعني تذكرة عظيمة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما تسعر بهم النار ثلاثة، نسأل الله العافية، ذكر منهم عالم، حتى يكون الإنسان عالم يا إخواني لابد أن يقضي يعني عشرات السنين، لو أنه متواصل متصل عند السادة العلماء ملازم متفرغ ليل نهار لا يقل عن 10 سنوات مدفون، ويقاس الجوع ويقاس الغربة ويعاني قلة النوم ويحفظ ويراجع ويذاكر وهكذا، وينتقل من عند شيخ إلى شيخ حتى يصير عالم، لا يقل عن 20 سنة كمان، حتى يصير عالم، وإذا به ما فعل هذا إلا عشان يقولون العالم الفلاني هو المفتي في البلد، هو ما شاء الله صاحب الصوت الجميل في القرآن الكريم، هو ما شاء الله الذي يدرس ويعلم. مصيبة. ماذا يأخذ الإنسان؟ تعلم وتعب وفارق أهله وفارق أولاده وترك مكانه الذي تعوده وعانى الجوع وعانى التعب وعانى وعانى، وإذا به في آخر أمره أراد بذلك الثناء من الناس، خذوه إلى النار والعياذ بالله تعالى، يسحب على وجهه. كذلك منفق، أنفق أعز ما يملك ماله، أنفق في شتى صنوف أبواب الخير، أنفق للفقراء وللمجاهدين والأيتام والمساكين والابن السبيل والذي القربة وغير ذلك، لكن مصيبة مصيبة، ما أنفق إلا ليقال فلان كريم. لا يا أخي، أنفق لله عز وجل. يا أخي اقرأ القرآن ابتغاء وجه الله. كذلك الثالث، رجل بذل نفسه، أغلى شيء يملكه الإنسان في حياته بعد الدين النفس، جاهد حتى قتل، لكن في ظاهره أنه فعل ذلك نصرة للدين، ولكن في باطنه ما فعل إلا رياء، وإلا ليتحدث الناس بأمجاده وأنه هو البطل الشجاع الذي لا يهزم أبدا. ماذا يفعل الإنسان وماذا يأخذ يا إخواني من دنيا رأى فيها؟ وكم والعياذ بالله من مخذول يقوم في مقامات هي لله في ظاهرها، ولكن والعياذ بالله يقومها لغير الله، للدنيا، ليحوز منصب، ليحوز شرف، لينال ذكر هيئة من هيئات الدول والعياذ بالله. فنعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله الإخلاص. ولذلك ربنا شرف المسلمين بالإخلاص له جل جلاله، وجعلهم أولى بالله من سائر الأمم السابقة، لأنهم أخلصوا في عبادتهم لله، وغيرهم أشرك مع الله غيره. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب كانوا هودا أو نصارى؟ قل أنتم أعلم أم الله؟ سبحان الله العظيم. اليهود يقولون ده إبراهيم كان يهودي، وإسحاق كان نصراني، كان يهودي برضه، ويعقوب وإسماعيل أيضا كانوا يهود، والنصارى كذلك يقولون كانوا نصارى. يبقى دول بيقولوا أن الأنبياء دول كانوا يهود، والنصارى بيقولوا أن الأنبياء دول كانوا نصارى. فربنا حكم بين الطائفتين، بل بين هذه الطوائف كلها وبين أمة محمد. قال قل أنتم أعلم أم الله؟ أيها يعني ها هنا فعل أفضل أعلم، لو أفضل التفضيل أعلم التفضيل، هذا ليس مراده أنتم أعلم أم الله على ظاهره، لا، الله أعلم. قل أأنتم أعلم أم الله؟ لا شك أن الله تبارك وتعالى هو العالم، هو الذي يقضي بالحق. قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ لأن الله أخبر أن هؤلاء السادة الأنبياء كانوا مسلمين، وكل واحد منهم وصى أبناءه بهذا الإسلام قبل موته. إبراهيم لما حضرته الوفاة جمع بنيه وقال يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويعقوب لما حضرته الوفاة جمع بنيه وقال ما تعبدون من بعد؟ قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدة ونحن له مسلمون. وهكذا الصالحون من بعدهم يوصون أبناءهم بالوفاة على هذا الدين، وهذه أغلى ما يتمنى الإنسان، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، يا رب اجعلنا كذلك. فربنا تعالى يقول قل أأنتم أعلم أم الله، ثم وصفهم الله بالظلم البين، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. لأن هؤلاء اليهود يعلمون أن هؤلاء الأنبياء الكرام كانوا على الإسلام الذي جاء به محمد صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك النصارى، فكتموا هذه الشهادة العظيمة، فلا أحد أظلم منهم لأنهم كتموا شهادة عظيمة استأمنهم الله تبارك وتعالى عليهم، وحرفوا دين الله وأشركوا معه غيره. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ وتهديد لهم وما الله بغافل عما تعملون، وما الله بغافل عما تعملون. ثم يكرر الله آية سبقت بنصها بتمامها: تلك أمة قد خلت. إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، هؤلاء السادة الكرام من الأنبياء الأجلاء، أمة سبقت، طائفة سبقت وخلت لها أعمالها. ولكم يا معشر اليهود ويا معشر النصارى أعمالكم الخبيثة. هؤلاء السادة الكرام لهم أعمالهم التي هي في الذروة من الكمال في الإخلاص لله وتعظيم الله وإجلال رب العالمين جل جلاله. وأنتم يا معشر يهود ويا معشر النصارى لكم أسوأ العمل من الشرك بالله والمراءة وتبديل الدين وتحريف الآيات التي أنزلت عليكم وقتل الأنبياء وتكذيبهم والعياذ بالله تعالى، لهم أسوأ العمل، نسأل الله العافية والسلامة. تلك أمة قد خلت، لا ما كسبت ولكم ما كسبتم، لا ينفعكم انتسابكم لهؤلاء الأنبياء مهما قلتم. يقولون نحن نحفر تحت البيت المقدس المسجد الأقصى علشان يحصلون على هيكل سليمان عليه الصلاة والسلام، وما بالكم وبال سليمان صلى الله عليه وسلم؟ أين أنتم من سليمان؟ أين أنتم من سليمان؟ المسلمون أولى بسليمان منكم. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا عليه الصلاة وأتم السلام. تلك أمة قد خلت، لا ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هم أنتم لا تسألون عن أعمالهم الصالحة، وكذلك هم لا يسألون عن أعمالكم السيئة. كذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلموا تسليما، قال: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. عمل سيء يأتي وهو من أشرف الناس نسبا، بل نسبه يتصل إلى رسول الله محمد، هل ينفعه؟ والله لا ينفعه. أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، هل ينفع هذا النسب؟ الله أنزل في حياة أبي لهب: تبت يدا أبي لهب وتب. وقال علماؤنا من آل التفسير: هذه الآية وحدها معجزة لرسول الله عليه السلام، لأنه أخبر عن أبي لهب أنه سيموت كافرا. تسلم لك خالد، جزاك الله خير حبيبي، الله يرضى عنك، ربنا يكرمك. نعم، طبعا ذكرنا ذلك بالتفصيل في امبارح، بس انت كنتش موجود معانا ففاتك بقى الدرس، من يتقبلنا وياكم. فطبعا هذه الآية التي ذكرها أبو عمرو ربنا يكرمه، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، هذه تبطل دين النصارى خالص واليهود. أيضا هناك قول الله تعالى الذي أيضا يهدم دين النصارى واليهود: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. تعمل تقول إبراهيم كأنه يهودي ونصراني، وهل أنزلت التوراة والإنجيل قبل إبراهيم ولا جاءت بعد إبراهيم؟ وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ قال الله تعالى: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تبارك الله رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، يقول الله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. سيقول السفهاء: من هؤلاء؟ هم اليهود، هم المشركون، هم المنافقون. المسلمون يا إخواني كانوا يصلون في أول الإسلام إلى بيت المقدس، رسول الله والمؤمنون معه، حتى هاجروا وبقوا 16 شهرا تقريبا، 16 شهر، سنة وأربعة أشهر يصلون إلى بيت المقدس. فالله تعالى أمرهم باستقبال الكعبة المشرفة، فلما توجهوا قبل الكعبة المشرفة قال اليهود: ما بال هذا الرجل يترك هذه القبلة ويتجه إلى الكعبة؟ فإنه يعبد يعني ليس على حق وهو على باطل. وقال المنافقون: ما بال محمد يأمرنا بالأمر الآن ثم يأمرنا بأمر خلافه بعد ذلك. وقال أهل الإيمان سمعنا وأطعنا، الله يأمر ويفعل ما يشاء سبحانه جل جلاله، وازدادوا إيمانا. سيقول السفهاء من الناس وكذلك المشركون، المشركون قالوا ترك محمد استقباله لبيت المقدس ورجع إلى قبلتنا الكعبة فسيرجع إلى ديننا، خلاص هو كده يرجع لعبادة الأوثان مرة ثانية. حاشا لله، ولم يقع في عبادة الأوثان لا في جاهلية ولا في إسلام صلوات الله وسلامه عليه. وأما أهل الإيمان فازدادوا إيمانا ورسخ يقينهم، وعلموا أنهم عبيد لله يأمر ما يشاء ويفعل ما يشاء سبحانه وبحمده، يوليهم حيث شاء. قال كما قال الحافظ ابن كثير في قول جل جلاله قل لله المشرق والمغرب، يعني أي جهة يوجهنا الله تعالى إياها سمعا وطاعة لله. فالملك ملكه، نحن عبيده والملك ملكه، بل لو أمرنا أن نتوجه إلى أي وجهة في اليوم الواحد مرات سمعنا وأطعنا. الله يفعل ما يشاء، أمعقب لحكم الله؟ حاشا لله. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قال الله قل لله المشرق والمغرب، الله له المشرق والمغرب، له جميع الجهات، له سبحانه جل جلاله، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالحمد لله الذي هدى المسلمين إلى أقوى السبل وإلى صراطه المستقيم. الله تبارك وتعالى يقول بعدها آية عظيمة فيها شرف عظيم لهذه الأمة، وأيما شرف، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدلا، والوسط هو الخيار أيضا، الوسط هو العدل والوسط هو الخيار. فهذه الأمة وسط بمعنى العدل بين الفريقين وبين الطرفين، وكذلك الخيار، يعني هي أنفس الأمم وأعلاها وأشرفها بفضل الله تبارك وتعالى. أما بالنسبة للخيار كما قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وذلك لكون صلاة العصر أشرف الصلوات لاجتماع الملائكة فيها وفي صلاة الصبح. وقال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، يعني خيرهم وأفضلهم وأحسنهم. وأما لماذا وصفت هذه الأمة بأنها وسط، فهنا كلام في غاية المتعة وفي غاية الروعة لشيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه أسوق لحضراتكم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه وهذه الفرقة الناجية لأهل السنة والجماعة وسط في النحل، كما أن ملة الإسلام وسط في الملل، فالمسلمون وسط في أنبياء الله ورسله وعباده الصالحين، لم يغلوا فيهم كما غلت النصارى. عشان ترى محاسن هذا الدين العظيم، النصارى غلوا في أنبياء الله فجعلوا عيسى إلها من دون الله، وفي المقابل اليهود لعنة الله عليهم لا هم نقيض للنصارى، سبوا الأنبياء وقتلوه والعياذ بالله. فلم يغلوا في أنبياء الله كما غلت النصارى، فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، ولا جفوا عن الأنبياء كما جفت اليهود، فكانوا يقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. وكلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، أعوذ بالله. ولكن المؤمنون آمنوا برسل الله جميعا وعزروهم ونصروهم ووقروهم وأحبوهم وأطاعوهم ولم يعبدوهم ولم يتخذوهم أربابا. أي شرف هذا الشرف؟ شرف عظيم، تبجل النبي وتعظمه وتوقره وتتبع وتنقاده وتعلم أنه بشر ليس له من الإلهية شيء عليهم صلوات الله وسلامه. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. وأيضا توسط المؤمنون في المسيح فلم يقولوا هو الله ولا ابن الله ولا ثالث ثلاثة كما تقول النصارى ولا كفروا به كما كفرت اليهود ولم يقولوا على مريم بهتانا عظيما حتى جعلته اليهود ولد زانية والعياذ بالله، بل قالوا هو عبد الله ورسول أرسله الله وكلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه، أي روح من الأرواح التي خلقها الله جل جلاله. وكذلك بالنسبة لشرائع الدين فالمؤمنون وسط كما حكى الله عنهم في هذه الآية، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب. وإذا قيل لهم آمنوا ما أنزل الله قالوا نؤمن ما أنزل علينا، أهل الكتاب قالوا هكذا نؤمن ما أنزل علينا ويكفرون ما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. ولا جوزوا لأكابر علمائهم وعبادهم أن يغيروا دين الله المسلمين أبدا، لا يقر علماءهم على أنهم يغيروا الدين لا، ولا العباد الكبار يغيروا الدين لا. أما النصارى عندهم القساوسة والرهبان يغيروا الدين يبدلوا الدين على هواهم وأمزجتهم، الحمد لله رب العالمين. وكذلك قال عدي بن حاتم والحديث فيه ضعف يا رسول الله ما عبدوهم، قال له صلى الله عليه وسلم أحلوا لهم الحلال أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فتلك عبادتهم إياهم. أما أهل الإسلام فقالوا لله الخلق والأمر، كما لا يخلق غيره فلا يأمر غيره، وقالوا سمعنا وأطعنا فأطاعوا كل ما أمر الله تعالى به، وقالوا إن الله يحكم ما يريد وأما المخلوق فليس له أن يبدل أمر الخالق ولو كان عظيما. وكذلك المسلمون وسط في صفات الله تعالى، اليهود لعنة الله عليهم وصفوا الله بالنقائص والعيوب، قالوا يد الله مغلولة، وقالوا إن الله فقير حسبنا الله ونعم الوكيل، وقالوا إن الله لما خلق الخلق تعب بعد ست أيام تعب، سبحان الله، يعني أي إنسان يعرف الله يقول مثل هذا الكلام، يقولون تعب الله من الخلق فاستراح يوم السبت، حاشا لله، ده ربنا عز وجل قال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ويرد على اليهود إيه؟ وما مسنا من لغوب وما مسنا من نصب، هو ربنا مثل البشر يا إخواني؟ حاشا لله، ليس كمثل شيء. والنصارى وصفوا المخلوق بصفات الخالق، يعني شوفوا اليهود يصف ربنا تعالى بصفات المخلوق ويتهموا بالنقص ويتهموا بالفقر ويتهموا بالعجز ويقول يد الله مغلولة، وهكذا هذه الصفات التي هي ذم للمخلوق فضلا عن الخالق جل جلاله. طب النصارى وصفوا المخلوق بصفات الخالق فقالوا إن عيسى يخلق ويرزق ويغفر ويرحم ويتوب على الخلق ويثيب ويعاقب، وأما أهل الإيمان فقالوا سبحان ربنا ليس له سمي ولا ند، لم يكن له كفوا أحد وليس كمثله شيء، فإنه رب العالمين وخالق كل شيء وكل ما سواه عباد له فقراء إلى الله، كما قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد سبحانه جل جلاله. وأيضا أهل الإسلام يا إخواني شرف الله هذه الأمة بأن جعلها وسط في الحلال والحرام، اسمع لهذه الفائدة العظيمة، اليهود قال الله عنهم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، فاليهود لا يأكلون ذوات الظفر مثل الإبل ومثل البط وبعض الشحوم لا يأكلونها، والكليتين كذلك لا يأكلوها وبعض الأطعمة، حتى قيل إن المحرمات عليهم على اليهود 360 نوعا والواجب عليهم 200 وثمانية وأربعون أمرا. وكذلك شدد عليهم في النجاسات حتى أنهم لا يؤكلون الحائض، زوجة واحد منهم لو حاضت لا يأكل معها ولا يجامعها تحت السقف، يعني يجلس معها تحت السقف. دين الأهواء ودين المجانين ليس دين رب العالمين الذي أنزله. وأما النصارى، شوف هذا المقابل، النصارى يا إخواني يستحلون الخبائث ولا يتنزهون عن النجاسة. النصارى اللي النهاردة عمالين يشيروا إليهم بالبنان ويجعلنهم سادة العالم كله، لا، هم يستحلون الخبائث وكذلك يستحلون جميع المحرمات ويباشر جميع النجاسات. سبحان الله العظيم. وقال لهم المسيح: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ولهذا قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وأما أهل الإيمان فصفتهم كما قال ربنا عنهم: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها. اللهم اجعلنا منهم يا رب العرش العظيم. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدون مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. كل شيء طيب أحله الله لنا، وكل ما هو خبيث حرمه الشرع علينا، الحمد لله رب العالمين. وهكذا أهل السنة والجماعة في الفرق فهم في باب أسماء الله وصفاته وآياته وسط بين أهل التعطيل الذين يلحدون في أسماء الله وآياته ويعطلون حقائق ما نعت الله به نفسه حتى يشبهون بالعدم والموت، وبين أهل التمثيل الذين يضربون لله الأمثال. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هذا شرف لنا يا إخواني. ربنا قال عنا، عن هذه الأمة المحمدية: كنتم خير أمة أخرجت للناس. اللهم لك الحمد يا رب. أخرجت، أخرج الله إخراجا. وربعي بن عامر قال رستم لما سأل: من أنتم؟ قال: نحن قوم ابتعثنا الله، ربنا اللي ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة بفضل الله سبحانه جل جلاله. وأيضا قوله تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم، أي هو اصطفاكم يا أمة محمد، وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل. وقوله جل جلاله: وما أجمل هذه الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. من هم؟ نحن هذه الأمة المباركة. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، أي نعم، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق من الخلق، كل هؤلاء اصطفاهم الله واجتباهم ما شاء الله، وكلهم من أهل الجنة، الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات. لكن السابق بالخيرات إلى الجنان بلا حساب، اللهم اجعلني وإياكم منهم يا رب العالمين، والظالم لنفسه في مشيئة الله، والمقتصد هذا الذي استوت حسناته وسيئاته بالتمام. فنسأل الله من فضل أن يثقل موازيننا يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، شهداء في الدنيا وشهداء في الآخرة. مرت جنازة على الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال الصحابة: أثنوا على هذا الميت خيرا، متوفى خيرا، فقال: وجبت، صلى الله عليه وسلم. ومرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شر، يعني قالوا ذا كان كذا وكذا ذم فيه، فقال صلى الله عليه وسلم: وجبت. قالوا: ما وجبت يا رسول الله؟ قال: أما الأول أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وأما الآخر فأثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. وقال: ما من ميت يموت فيشهد له أربعة بخير إلا أدخل الله الجنة. اللهم يا رب اجعل عبادك يشهدون لنا بعد موتنا بكل خير. نسأل الله من فضله الكريم وحسن الخاتم يا رب العالمين. وفي الآخرة يا إخواني هذه الأمة يشرفها الله تشهد على سائر الأمم، كما في الحديث الصحيح حديث أبي سعيد الخدري يؤتى بنوح يوم القيامة وأمته فيقول الله يا نوح هل بلغت قومك؟ فيقول نعم يا رب بلغته. ويقول الله تعالى لأمتي هل بلغكم نوح؟ فيقول لا يا رب والله ما بلغنا. شوف ألف سنة إلا 50، يعني سبحان الله مكثها نوح ويقول والله ما بلغناش يا رب. 950 عام يدعون إلى الله ويقول والله ما حصل ولا شفنا ولا بلغنا ولا قال لنا الله يأمركم وينهاكم. فيقول يا نوح من يشهد لك أنك بلغت؟ يقول يا رب يشهد لي محمد وأمته. الله الله شرف عظيم. فتشهدون أن نوحا بلغ قومه. كيف تشهدون؟ يقول لنا وما علمكم؟ يقولون يا رب نحن آمنا بنبينا وبما أنزل علينا من عليه من كتاب الله وفيه أن نوحا بلغ قومه. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد. أيها الأحبة الكرام، هذه الأمة المباركة فيها ولها شرف عظيم في أحاديث عظيمة في شرف هذه الأمة المباركة. وقبل أن أقول ذلك، أهل العلم قالوا بأن أول ما نسخ من القرآن وأيضا أول ما نسخ من الشرع هو القبلة. أول ما نسخ من الشرع المبارك القبلة، القبلة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، يعني نحن أول من يدخل الجنة يوم القيامة بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يزيدنا وإياكم هدى ورشادا وصلاحا وسدادا. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.